يفضلونه ويعظمونه، يدعون فيه العصمة، وربما ادعى فيهم بعضه، وربما ادعى بعضهم فيه الإلهية، فهم على طرفي نقيض. أهل السنة وسط، فلا غلو ولا جفاء، يعرفون للصحابة فضلهم وقدرهم، وينزلونهم منازلهم، ينزلون أبا بكر منزلته، وعمر وعثمان وعلي، ولا يغلون ولا يدعون العصمة لأحد من هؤلاء، يخصون العصمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في أصحاب رسول الله. نعم. ما أدري والله عنهم. نعم. ويستحلون دماءهما ودماء، لا أقول فيت يعني في مذهب يعني منهج المصانعات فيما بين، تداخلت المذاهب، مذهب المعتزلة دخل على الخوارج ودخل على الرافضة، فالمذاهب تزاوجت. نعم. ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان رضي الله عنهما ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته، وكذلك في وإمامته، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فصل يا شيخ. فصل. هذا المعنى يعني خلاصة ذكرها الشيخ في الفصل الأول من العقيدة الوسطية، في آخرها ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، في باب الأسماء والصفات، وفي باب أفعال الله، وفي الوعيد، وفي الصحابة، والتنبيه إلى هذا لا شك أنه عظيم، بيان وسطية أهل السنة والوسطية التي يعني هي الصراط المستقيم، هي الحق بين الإفراط والتفريط، بين الحق والباطل، يعني وسطية بين باطلين، الحق دائما هو الحق بين باطلين. أما الوسطية التي يدعو إليها بعض أهل الأهواء فهي التلفيق بين الحق والباطل، يأخذ شيء من الحق وشيء من الباطل، يسمونه وسطية. نعم.